المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة شيخ صالح، رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد عبد العزيز حداد من السودان. أخونا له قضية يقول فيها: قمت بخطبة ابنة عمي بموافقة ولي أمرها، وهو أخوها المسؤول والوالي عليهم بعد وفاة والدهم رحمه الله، وبعد موافقة والدتها كذلك، وبعد موافقة المخطوبة كذلك على الزواج مني، وبعد أن نويت السفر للمملكة للعمل بها والرجوع للزواج، وأثناء وجودي بالخرطوم لإجراءات السفر، إذا بأفاجأ بأحد المغتربين من أهل بلدي يتقدم بزواجها وإغراء أهل البنت، وله منزل جميل، وبعد ضغوط شديدة على البنت لدرجة أنها اعتصمت عن الأهل لمدة 5 أيام كما ذكرت لي من خطابها، ولكن خالها الذي اعتبر نفسه مسؤولا وواليا عليهم بعد سفر أخيها الكبير إلى المملكة أصر وأجبرها وضغط عليها حتى زودها من ذلك الشاب. أسألكم عن هذه القضية، كيف يكون الحكم فيها وكيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنهي يقتضي التحريم. ولذا اختلف العلماء، هل زواج المخطوبة التي وافقت وافق أولياؤها، هل زواجها بغير خاطبها زواج صحيح؟ خلاف، ولا أدخل في ذلك لأن الأمر وقع، والمعني بذلك القضاء السوداني، وأما الأمر فهو محرم على الخاطب وعلى أولياء المرأة، وقد أساء من تولى ذلك إن كان الأمر كما ذكر السائل. أما أنت أيها السائل، فنصيحتي لك أن تطلب العوض من الله، وأن تعرض عن هؤلاء، وأن تطلب امرأة صالحة من بيت فيه رجال يحصلون القيام على النساء، فإن امرأة يتولى أمرها خالها بهذه الصفة قد لا تكون أهلا لأن يحرص عليها. هي لو أرادت لم تنعت، ولا شك أن النساء ضعيفات، لكن ظني أن هؤلاء لا يستطيعون إجبارها بقوة، وإنما أجبروها بالإغراء. ومع هذا الشخص، ويخشى على الزوج والزوجة أن لا يحالفهم التوفيق وأن لا تستمر حياتهم، ولا نتفاءل لهم بذلك. إنما أنت أعرض عنهم واطلب الخير من الله، ولا ترتكب أمورا تكون سببا في زيادة القطيعة وبث السوء والتعرض لأمور قد تكون عواقبها وخيمة. لا، اترك ذلك كله واطلب ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. نصيحتي لك مرة أخرى أن تنسى هؤلاء وما صنعوا، وإذا كان ابن عمك الذي وافق قد ساءه هذا العمل منهم فلا تعامله بقطيعة. وأما البنت التي استسلمت فانتهت علاقتك بها، فاتركها واترك التفكير بها، وسوف يعوضك الله خيرا ما فاتك إن شاء الله. والله اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. لعل هناك قضية حبذا لو تفضلتم بالإشارة إليها فضيلة الشيخ، ألا وهي قوله إن البنت اعتصمت في بيت العائلة لمدة 5 أيام احتجاجا على تصرف خالها هذا، هل من تعليق حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ يبدو كلمة اعتصمت امتنعت فقط، امتنعت في البيت لا تخرج إلى آخره، وعلى كل حال النساء ضعيفات، كما قال ذاك عشر النساء إلى ميسرة والصعب يسهل بعدما جمح. الإغراء والطمع والسلطة من الأم وأخيها تحمل المرأة على الدين بعد السدة، والظالم لا يفلح. والله جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول أختكم في الله سمية عبد الله. أختنا سمية لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول فيه: إذا كان أخي طارق للصلاة فهل يصير أجنبيا بالنسبة لي؟ وهل يجوز أن أطعم من بيته وماله وأقبل هديته؟ القريب المحرم لا تحتجب المرأة منه إذا كان غير مسلم، فإن أبا سفيان دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ولم تحتجب عنه، ولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمة أن تحتجب من أخيها الكافر أو أبيها الكافر. أشك أنه قد لا يؤمن، لكن الأصل أنه من محارمها، أي ممن لا يحرم عليها أمام ما يحرم عليها أمام الرجال الأجانب من الظهور المظهر، غير محتجبة مثل الوجه ونحو ذلك. يجوز لك أن تأكل من طعامه إلا ما علمتيه محرما في العين، فلكن مالا سرقة أو نحو ذلك. كذلك يجوز لك أن تزور البيت إذا كان له أولاد، وتحاول أيضا أن تحكي إليهم بالنصح والأسف، وحاولوا معه لعل الله أن يهديه، فهدايته خير لك وله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز لي أن أتلو القرآن الكريم دون أن أكثر شعري؟ وكذلك هل يجوز سجود التلاوة إذا سمعت القرآن؟ لا يشترط لقارئة القرآن أن تكون في لباسها كهيئتها عندما تقوم تصلي، لو تقرأ القرآن ولو كانت حشرة الرأس، ظلمت لديها رجال أجانب. ويجوز لها أن تسجد إذا كانت تستمع قراءة قارئ سبب للرجل أو امرأة. أما إذا لم يسجد فلا تجوز عليه. ثم لو لم تسجد وسجد من يقرأ لا يجب عليه السجود. إن سجد فهو أفضل وإن لم تفعل فلا سوء عليه. الله هل يجوز لنا نحن النساء زيارة القبور وهل تكون في أول يوم العيد؟ جزاكم الله خيرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، لقد اختلف العلماء في ذلك بسبب الأمر الذي ورد بعد النهي خاص بالرجال. لما خاطبه وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إلى آخر الحديث، لكن النساء ورد فيهن أمر آخر، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها الصرف والتنازع في الدماء بين هذا وذاك. اختلف العلماء والمحققون من أهل العلم على منع النساء من زيارة القبور. وإذا كنا ممنوعات فلا يحتجن إلى دوام الوقت المناسب، لأن الوقت المناسب الله يظهر للقبور. أما لزيارة القبور بالنسبة للرجال الوقت المناسب وقت المناسبة فلا شيء في ذلك. لم يزور المرء رجل القبور حسب ما يتوفر له، ثم إن الزيارة أن تدعو لأهل القبور وتترحم عليهم وتتذكر مآلك وأنه إلى ما قد آلوا إليه، لا أن تتبرك بهم أو أن تدعو الله عند قبورهم أو أن تصلي عند قبورهم، فإن ذلك له محرم كلها. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، تسأل أختنا فتقول هل يجوز كف الوجه أمام أخ الزوج أو زوج الأخت وإن كان أحدهما شيخا كبيرا؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام أخي زوجها أو ابن أخته أو ابن أخيه أو زوج أختها ولو كان كبيرا، ما دام أنه رجل عنده القربة أو الحاجة للنساء فلا يحل للمرأة أن تكشف وجهها. الوجه هو أعز مكان في المرأة وأجمل موضع وفيه الفتنة والاستثناء في النظر وسائر تقاسيمه، ولذلك فإن ستره متعين أمام الرجال الأجانب. الله جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، هل تفسد الصلاة إذا ظهر كعب المرأة؟ لا تفسد الصلاة بظهور قدمها أو كعبها. لا شك أن الأفضل أن تستر المرأة كفيها وقدميها في صلاتها خروجا من الصلاة، لكن لو بدا شيء من ذلك فلا إثم ولا حرج، والصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. من الرياض المستمع أبو قدير با بكر أحمد رسالة وضمنها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول نسمع بأن اسم الله الأعظم في أواخر سورة الحشر وفي أوائل سورة آل عمران ويقال إنه المصور، فماذا لديكم؟ جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء في تحديد اسم الله الأعظم نظرا لاختلاف ما ورد من الأحاديث. قيل إنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقيل غير ذلك، ولم يأتي أمر قاطع في تحديد الاسم الأعظم الذي إذا استئذن الله به أجاب. ولا شك أن الاسم الأعظم مما يمر على الناس ويعلمونه، لكن لا يعلمون قطعا بأنه هو الاسم الأعظم. وسأل رجل الله وقال اللهم أن يسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم لآخر الدعاء. فقال النبي لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أجاب. لكن يحث المرء على أن يدعو الله بأسمائه، لأن الله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله جزاكم الله خيرا. ما حكم استعمال حبوب الحمل لتأثير الإيجابي وتنظيمه خوفا على صحة الزوجة وحرصا على تربية الصغير حتى يكبر ويقوى عوده؟ الله جل وعلا جعل مدة الرضاع هي الحلال. إذا امتلأت المرأة على الحمل بصفة مستمرة مدة الحولين فلا سوء في ذلك إطلاقا، وإذا امتلأت فوق ذلك فإن كان من أجل صحتها وأنها تتعب وينالها عناء ومشقة في الحمل جاز ذلك. فإذا كانت تنال مشقة عند الوضع وتخفي على نفسها جاز تأثير الحمل. أما إذا كان قصدها تنظيم الحمل وعدم الإكثار أو خشية ألا يستطيع الإنفاق عليهم أو تقليدا لمن ينادون بتحديد النسل، هذا محرم. الذي يقول تزوج الوليد الوليد فلات يعود التوالد فإني مكافرا بكم الأول. والأرزاق ليست على الله، الله يقول إذا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم الرزق ولا أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالأرزاق على الله، الله سيدرون الأسباب، والمسبب الأسباب هو الذي يرتب النتائج على الأسباب. إنما يجوز للمرأة أن تمتنع من الحمل مؤقتا أو غير مؤقت تبعا لقدر تحملها وعدم تحملها للحل. والله جزاكم الله خيرا. هل من حفظ آية من القرآن الكريم ونسيها يكون آثما؟ إذا تعمد ترك مراجعتها وتعاهدها ولم يكن راغبا في المحافظة عليها فسيكون آثما. وإن نسيها للانشغال الذي حال بينه وبين المحافظة عليها فلا شك أنه فاته الخير العظيم. لكن أرجو أن لا يكون عليه إثم ما دام لم يفرط، إنما الإثم بالتفريط. والله قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اشرحوا لنا هذه الآية وكيف يكون للشفاء بالقرآن الكريم، وهل هناك آيات معينة تنصحوننا بقراءتها؟ جزاكم الله خيرا. تراجع كتب الأذكار في أذكار النووي وعدة الحسن الحصين وكان الطيب أمثال ذلك تجد فيه جلبة. وأما ما في الآية فإن الله جل وعلا ذكر أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء، والمقصود بالدرجة الأولى شفاء أمراض القلوب، شفاء أمراض القلوب. فإن مرض القلب هو المرض المستعصي الذي إذا لم يصل الله شفاءه نال المرأة من الأسقام المعنوية ما لا يعلمه إلا الله. ومع ذلك فإن في القرآن شفاء للأمراض البدنية، وعلاجا لأخطارها، وقد ثبت في الصحيحين في قصة الرهط من الصحابة الذين وافوا خيم العرب، فلدغ سيدهم ولم يكونوا قد أضافوا الرهط فلم يجد لسيدهم علاجا، فالتجأوا إلى هؤلاء الرهط وطلبوا منهم الرقية، فقالوا لا نرقى. فقال أخذهم أبو سعيد الخدري: أنا أرقى، ولكن رثناكم فلم تطيفون، لا أرقى لكم إلا بجوال، يعني بإجرة. فاتفقوا على الإجرة قطيع من الغنم، فقرأ على اللديغ سورة الفاتحة سبع مرات فشفي. فشفاء البدن يمكن أن يشفي الله بالقرآن مريض البدن من مسلم وكافر، وأما شفاء القلب فإنما يكون للمؤمنين، شفاء القلب ينفع الله قلوب المؤمنين، أما الظالمون فلا يزيدهم إلا خسارة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول المرسلة ألف عين حاء، أختنا تسأل وتقول: يوجد شعر بين العينين أعلى الأنف، هل يجوز لي إزالته علما بأنه يشوه منظري وهو ليس بالكثير جدا؟ الأولى أن تتركيه. واختلف فيما يتعلق بما بين الحاجبين ما فوق الأنف، هل تجوز إزالته أو لا؟ والصحيح أن تجنبه هو المطلوب. أما ما يتعلق بالحاجبين فمحرم التعرض له، لا سيما النفس، فهو أشد وأغلظ تحريم، لأن الناس يوهم أن الشعر هكذا خلقة، بينما إذا كان حلق تبدو آثر الحلق، ومع ذلك فإنه ينبغي أن تتركه المرأة إلا ما آذاها أذى. فما نزل من شر الحاجب إلى العين إجاز إزالته، وما نزل من الشعر بين الحاجبين تجاوز الحد إلى العين حيث يؤذي جاز إزالته، وما لم يؤذي فلا يضر المرأة بقاؤه. والجمال الحق مع الجمال الطبيعي جمال الخلق وجمال الدين وحسن الأدب قولا ومظهرا، هذا هو الجمال الأكمل. جزاكم الله خيرا. تصف نفسها فضيلة الشيخ فتقول: أنا قصيرة القامة، هل يجوز لي لبس الطويل أي ما يسمى بالكعب العالي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لبسه من أجل الطول فلا يجوز. ويقول أحد العلماء عن لبس الكعب: إنما فعلته النساء تتشبه بالرجال في طول القامة. أول ما فعل، وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام صبري الشيخ الإسلام الإسلامة في كتابه قولي في المرأة، رسالة له اسمها قولي في المرأة، تحدث عن مظهر النساء وأن النساء بدأنا يلبسنا الأحذية العالية الكعب ليرتفعنا عن مستواهن رغبة في أن يحاكين الرجال في طول القامة. وأشار إلى أن ذلك غير جائز، كما أنه أيضا في حقيقة في أمره مضر بصحة المرأة، كما أنه معرض لها لأنواع السقوط عندما تسير، إن غلظت وطأة العقد وضخمتها صارت مسوهة، وإن خففتها وجعلتها مدببة دقيقة صارت عرضة كأنما تمشي على زلق من الأرض. وما أحسن الاعتدال والاكتفاء، كما أن ارتفاع وطأة العقب لسانها أن توجد أمراضا في أعصاب الرجل، ولا سيما في أعاليها، لأنها تجعلها على غير ما هيئها الله لها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم لبس الثياب الضيقة عند النساء والمحارم كالأخ وكالعم والخال. أما عند النساء فلا حرج، وأما عند الأخ والخال فإذا كانت هذه الملابس تبدي العجيزة بشيء من التكسير، وتبدي الصدر وما فيه من التقاطيع، وتبدي ما تحت ذلك، هذا عمل غير محمود. السائل في المرأة أن تلبس لباسا لا يخفف تقاطيع الجسد ولا يبرز ما ينبغي ستره، وإن لم يكن ذلك محرما لكنه من الألبسة السيئة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بقضية بعث يسأل عنها أخونا عبد الله السيد محمد الأنصاري من مكة المكرمة، إذ يقول: رجل تقدم لخطبة امرأة وهو متزوج، وشرط عليه والده وأهل الزوجة المتقدم لخطبتها طلاق الزوجة الأولى بكتابة ورق طلاق وعدم إرجاعها في ذمته مرة ثانية بعد الطلقة الأولى، فقال الزوج: مس الموضوع، بحيث أنه لم يلفظ بكلمة الطلاق ولا بكتابة الورقة المذكورة. وبعد مقال الزوج هذه المقالة تم عقد الزواج على المرأة، وأهل الزوجة الأولى يحسبون أنها طلقت بكلمته التي قال الزوج مس الموضوع، والزوج لم يقصد بها طلاق. وعندما رغب بإعادتها قال له أبوها: لم تكن قد طلقتها، وأنكر الزوج أنه قد طلقها. أرجو إفادتنا عن هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. أولا، يحرم على الذين زودوه أن يفترضوا طلاق زوجته، فهذا عمل خبيث محرم. أما قوله مس الموضوع فهذا طلاق، فإنه لما يقال للشخص يقول قال طلقنا يقول نعم أو مس الموضوع، هذا معناها بما مثابة نعم وهو طلاق. وهل يكون مانعا من الرجوع؟ لا، لا يمنع من المراجعة، يسوغ له أن يراجعها، لكنه طلاق ولو قال. وقوله لم أطلق أو لم أنوي، فالعبرة بما ظهر عليه الاتفاق، لأن العقود لا تتوقف على النوايا والمقاصد، إنما العقود على ما يتعرف عليه متعاقدان. فهؤلاء اشترطوا عليه أن إبرام عقد ابنتهم على أساس طلاق زوجته، وقال نفس الموضوع أي نعم، فهموا أن هذا نعم. وكنايات الطلاق إذا وافقت ما يستدعي الطلاق فيعتبر طلاقا ولو لم تكن صريحة فيه، فهذا الشخص مطلق. وكونه أراد أن يسترجعها قولهم وقوله لا يمنعها من الرجوع إليه إلا إذا كان ذلك الفعل آخر تطليقات ثلاث. فإن كان آخر التطليقات أي سبق ذلك العقد طلقتان فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح في الختام، أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقائنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.